بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 68، وفيه تفسير سورة المعارج من الآية 19 إلى الآية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر سبحانه وتعالى الذين تدعوهم لظى يوم القيامة وهي النار والعياذ بالله، كلا إنها لظى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، بين في هذه الآيات صفات الإنسان الذميمة المكروهة ليتجنبها المسلم حتى يسلم من هذه النار. فقال سبحانه وتعالى إن الإنسان، المراد جنس الإنسان لا كل الإنسان، لكن جنس الإنسان، إن الإنسان خلق، أي خلقه الله، هلوعا. والهلع هو الضعف والجزع واليأس عندما تصيبه مصيبة. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسر الهلوع ما معناه أو صفات الهلوع، فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر، المرض أو الجوع أو الفاقة أو أي مصيبة، فإنه لا يصبر بل يجزع، يتسخط وييأس من رحمة الله، يقنط. وهذه صفة ذميمة. فالمطلوب والواجب عند المصائب الصبر. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيصبر على المصائب وينتظر الفرج ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ثم يعلم أيضا أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه، يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون المصيبة خيرا له ومربية له. لكن على العكس من ذلك، من يجزع ويسخط ولا يصبر على المصائب، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير، النعمة والرزق والعافية والصحة، فإنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى، بل يمنع ما آتاه الله من فضله، يبخل به ولا يخرج الحقوق الواجبة فيه من زكاة ونفقة ولا يتصدق صدقة التطوع، بل يمنع الحقوق الواجبة في ماله والحقوق المستحبة، ويظن أن هذا يوفر ماله ويحميه، مع أنه عرض ماله للتلف، فلو أنه تصدق وزكى لكان هذا سببا لحفظ ماله، وكان هذا سببا لنماء ماله وزيادته، فالمال لا ينقص من الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يزيد. الصدقة تطهر المال وتزكيه وتنميه، يخلف الله على صاحبه خيرا مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا على العكس، الإنسان على العكس، إذا مسه الخير فإنه يبخل به ويمنع الحقوق الواجبة والمستحبة فيه. هذه صفة ذميمة، صفات الإنسان، الجزع عند المصيبة وعدم الشكر عند النعمة، هذه صفة الأشقياء. أما المؤمن فإنه على العكس، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، هذه صفة المؤمن، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم ذكر ما يطهر الإنسان عن هذه الصفات الذميمة، وهي الصلاة وما يتبعها من خصال الخير، فقال إلا المصلين، فإن المصلين يتبرؤون ويبرؤون من هذه الصفات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيستعين على المصائب والنكبات، استعينوا عليها بشيئين: بالصبر أو عدم الجزع، وبالصلاة، فإن الصلاة فيها فرج، لأن المصلي يخاطب ربه ويدعوه ويقف بين يديه، فالصلاة تمده بالقوة وتمده بالطمأنينة والإيمان، زيادة الإيمان ونمو الإيمان، سواء كانت صلاة فريضة هذه بالدرجة الأولى أو كانت صلاة نافلة، فإن فيها هذا السر العظيم، ولذلك شرعها الله لعباده إلا المصلين. فهذا فيه الحث على الصلاة والترغيب فيها، وأنها تعين على مشاق الحياة مع الصبر وانتظار الفرج. إلا المصلين، ومتى يكونون مصلين؟ ذكر الله جل وعلا المصلين والصفات: الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، حافظون عليها ولا يضيعونها أو يضيعون بعضها، وإنما يداومون عليها في أوقاتها، ويداومون عليها مع الجماعة في المساجد، ويداومون عليها في جميع الأحوال، في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال الإقامة وفي حال السفر وفي حال الأمن وفي حال الخوف، حافظون على الصلاة يداومون عليها، لأنها هي غذاء أرواحهم وقلوبهم، وهي مفتاح الفرج، مجلبة الرزق والخير. الذين هم على صلاتهم دائمون، داومون عليها في أوقاتها، في جماعة المسلمين، في المساجد، في جميع الأحوال، فلا يتخلون عن الصلاة بحال من الأحوال، ويصلون على حسب أحوالهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم، لما ذكر الصلاة ذكر الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، قرينة الصلاة، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فكما يؤدون حق الله جل وعلا يؤدون حق المخلوقين، في أموالهم، على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. قال في أموالهم، جزء من أموالهم، قسط من أموالهم يسير، في أموالهم حق أي واجب وفرض معلوم فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاة، فلا يتساهلون في أمر الزكاة بل يؤدونها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. السائل الذي يتعرض للناس ويطلب منهم يعطى، سائل له حق، والمحروم الذي لا يسأل الناس، هو محتاج وفقير لكن لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه، فهذا أيضا ينبغي الحرص على إمداده بالزكاة والصدقة، أحق من غيره، أحق من الذي يسأل ويعطى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فيعطى كذا ويعطى التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له ويتصدق عليه، هذا هو المحروم. تعفف عن السؤال، يستحي عن السؤال، كما قال الله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء أحرى بأن يتفطن لهم، تدفع لهم الصدقات والمعونات للسائل والمحروم. ثم قال جل وعلا: والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون يعني يؤمنون، يؤمنون باليوم الدين، ويوم الدين هو الدين هو الحساب والجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة، فيؤمنون به وأنه كائن لا محالة فيستعدون له، وهذه ثمرة الإيمان بيوم الدين، وهي الاستعداد، الاستعداد ليوم الدين، استعداد للسؤال والحساب والجزاء. ولا يكفي أنك تؤمن به وتصدق به ولا تعمل، لا يكفي هذا، لا بد أن تستعد له بالأعمال الصالحة، الصدقات، الإحسان. الذين يصدقون بيوم الدين، فالتصديق بيوم الدين يقتضي الاستعداد له بالعمل الصالح، بالإنفاق في سبيل الله، بجميع الطاعات. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون، لا يأمنون من العذاب أو يزكون أنفسهم، بل يخافون من عذاب ربه، فيتجنبون ما يسبب العذاب من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة. وفي هذا أنهم مع أعمالهم الجليلة يخافون من عذاب الله، فيقولون خلاص إن تصدقنا وصلينا وعنا وعنا، بل يخافون من عذاب ربهم مع طاعتهم، يخافون من عذاب ربهم، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هل هؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. فالإنسان يخاف، ولو عمل الأعمال الصالحة يخاف أن لا تقبل. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهم مع طاعتهم وأعمالهم الصالحة والجليلة يخافون من عذاب الله عز وجل وأن ترد عليهم أعمالهم. وعمل الإنسان مهما كان من الكثرة ومن الكثرة والنوعية، فإنه لا يفي بأقل قليل من نعم الله على العبد. ولو أن الله وضع عبده فلو أن الله وضع عدله على الناس ما نجا أحد، لأن أعمالهم لا تقابل نعم الله عليهم، ولكنها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يعجب بأعماله ولا ينظر إلى نعم الله عليه، لا ينظر إلى هذا، بل يقارن بين نعم الله وأعماله، شوف الفرق. إن عذاب، ثم قال جل وعلا: إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون الوقوع، هو متوقع. في أول السورة: سأل سائل بعذاب واقع، عذاب الله متوقع ولا يؤمن وقوعه في أي ساعة إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فالذي يأمن من عذاب الله ويأمن من مكر الله ويتمادى في غيه هذا خاسر، ويعتمد على الرجاء فقط وعلى الرحمة فقط ولا يخاف من العذاب والعقاب، هذا خاسر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عذاب ربهم غير مأمون. كما أنه لا يجوز للإنسان أن ييأس ويخاف خوفا شديدا وييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، وهذه طريقة الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن من عذاب الله، وهذه طريقة المرجئة، بل يكون بين الخوف والرجاء. هذا سبيل المؤمنين المستقيمين. إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم واصل سبحانه بقية الصفات، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. فروجهم حافظون من الزنا، من التعري، كشف العورات، التفسخ والانحلال، يحفظون فروجهم. الذين هم لفروجهم حافظون من الفواحش، من الزنا، من اللواط، من الإتيان النساء في أدبارهن، حافظون على ذلك. الفروج أمانة، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم ما ينطق به وما يتكلم به، والفرج في الفرج فيه خطورة على الإنسان أن يحفظه من الفاحشة ووسائل الفاحشة أسبابها. تجنب النظر إلى ما حرم الله، ويتجنب الاختلاط مع النساء، ويتجنب كل ما يجر إلى الفاحشة. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا، يعني اتركوا الوسائل التي تجر إلى الزنا. والمرأة كذلك تحافظ على فرجها، تحافظ على فرجها من تعري ومن السهور وتهتك، لا تسافر وحدها بدون محرم، لا تخلو مع رجل ليس محرما لها، لا تختلط بالرجال اختلاطا يثير الشهوة ويجر إلى الفاحشة، لا تضاحك الرجال وتمازح الرجال حتى فيطمع الذي في قلبه مرض. تجنب الأسباب التي تجر إلى الزنا. بعض الناس يستعظم الزنا لكن ما يتجنب الأسباب التي توقعه فيه، تجره إليه، فلا بد من هذه الأمور، وهذا من المحافظة على الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون عن الاستمتاع المحرم، النظر المحرم، وغير ذلك من أسباب الوقوع في الفاحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله جل وعلا جعل هذه الغريزة في الإنسان، غريزة حب الجماع الرجال والنساء، لحكمة عظيمة هي بقاء النسل، بقاء النسل. فالغريزة موجودة لكن توضع في مصرفها الشرعي حتى تثمر، تغض البصر، يحصل الإنجاب والذرية الصالحة يحصل الإعفاف للزوجين، فالزواج فيه حفظ للفروج، فيه حفظ للفروج وفيه ثمار عظيمة، خلاف السفاح والعياذ بالله، فإنه بلاء خطير وشر وبيل، يوجب غضب الله ويوجب الأمراض الفتاكة ويضيع النسل وتضيع الكرامة الإنسانية، كل هذا يضيع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهن ملك اليمين السرية تسرى بها سيدها مالكها، أباح الله له ذلك. والوطء بملك اليمين أقوى من الوطء بالزواج، لأن الملك أقوى من الزواج، ملك اليمين أقوى من الزواج. والوطء الإماء يسمى بتسري، هذا أمر مباح، تسرى النبي صلى الله عليه وسلم، تسرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، التسري مباح حلال إلا على أزواجهم، يعني يملكون التمتع والوطء، يملكونه إما بعقد الزواج وإما بملك اليمين وهو أقوى، ما غير ذلك فيجب حفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون. فالذين ينادون بالوسائل التي تفضي إلى الزنا من السفور ومن الاختلاط ومن إلى آخره، ينادون إلى الرذيلة ويجرون الناس إلى الرذيلة وعدم حفظ الفروج، ينبغي التفطن لهذا. الذين هم لفروجهم حافظون، فالفرج أمانة حافظ عليها، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا شيء أباحه الله وفيه مصالح، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالزواج شرعة إلهية أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عقد شريف نزيه وفيه مصالح عظيمة، فلا بد من وضع الشهوة، لكن توضع في محلها الذي جعله الله لها، الزوجة أو ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، راح يسافح مع النساء بدون زواج شرعي، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام والعياذ بالله، فأولئك هم العادون. حصر العدوان فيه بشدة جريمته، أنهم تركوا ما أحل الله وذهبوا إلى ما حرم الله، هذا هو الاعتداء، تعدي حدود الله جل وعلا، فأولئك هم العادون. ثم ذكر سبحانه بقية الصفات: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي ما اؤتمن عليه الإنسان واستحفظ عليه الإنسان. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة ما اؤتمن عليه الإنسان من الأمن من كل الحقوق التي عليك لله جل وعلا أو لعهب أو للمخلوقين. فالعبادة والفرائض أمانة بينك وبين الله، تقوم بها تحافظ عليها ولا تضيع فرائض الله جل وعلا. المحارم التي حرمها الله أمانة، تجتنبها وتبتعد عنها. فالأمانة تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذه أعظم الأمانات. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة مراد بها في هذه الآية أمانة التكاليف، الشرعية، أمانة التكاليف الشرعية، هذا الأمانة بين العبد وبين ربه. الوضوء أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو توضيت ولا أحسنت الوضوء من يبي يدري عنك إلا الله سبحانه وتعالى. الصيام أمانة، الصلاة أمانة، جميع الواجبات والمحرمات أمانة، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، والله رقيب عليك حسيب عليك، حتى لو ما دروا الناس ولا علموا، الله جل وعلا رقيب ومطلع عليك، حفيظ عليك سبحانه وتعالى. فراعي الأمانة التي بينك وبين الله، راعيها، راعون يعني يراعون أماناتهم ويحفظونها ويودونها إلى من ائتمنهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك الأمانات التي بينك وبين الناس، يودعون عندك أموال ودائع، تحافظ عليها وتؤديها لهم ولا تعتدي عليها ولا تضيعها، الأمانة. وكذلك الأسرار التي تؤتمن عليها، لا تفشيها ولا تخبر بها، هذه أمانة، تحافظ على الأسرار التي في إفشائها ضرر على الناس. وكذلك الوظائف، الوظائف أمانة تقوم بها، الموظف مؤتمن يقوم بوظيفته، يؤدي العمل الذي عليه ولا يضيع عمله أو يتساهل فيه، أمانة. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الوظائف إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب، من الولاة والقضاة وغير ذلك من يكلفهم ولي الأمر بالمهمات، هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات شاملة فيما بين الله وفيما بين الخلق، يجب عليك أن تؤدي الأمانة، وليس هناك أحد لم يتحمل الأمانة، كل على حسب حاله، كل على حسب حاله، متحمل الأمانة مقل ومستكثر. فعلى المسلم أنه يراعي أمانته ويقوم بها، وإلا فإنه سيسأل عنها يوم القيامة. الذين هم لأماناتهم وعهدهم، العهود والمواثيق التي بين الناس، بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء العهد مع ولي الأمر أو العهد مع سائر الناس، وكذلك العهود التي بين المسلمين وبين الكفار، تكون هناك معاهدات بين المسلمين وبين الكفار، ما تقول هؤلاء كفار ولا بأس بخيانة العهد، لا يجوز خيانة العهد لا مع الكفار ولا مع المسلمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤول. فتراعي العهد الذي بينك وبين الله، العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينك وبين الناس مؤمنهم وكافرهم، فالعهد مسؤولية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون ذلك ويحافظون عليه ويقومون به. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينهي عهدا بينه وبين الكفار ما يباغتهم في ذلك، بل يعلن لهم أنه سيحل العهد الذي بينه وبينهم، يخبرهم بذلك، فانبذ إليهم على سواء، فما يباغتهم بنقض العهد وهم ما يدرون، هذه خيانة. فكيف مع المسلمين؟ الإنسان يحافظ على العهد ويوفي به ولا ينقضه، ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين. والذين هم بشهاداتهم قائمون، الشهادة هي الإخبار عن الشيء، الشهادة هي الإخبار عن الشيء الغائب، وعند تكون عند القاضي، وتكون على العقود، تكون على العقود وتكون عند القاضي إذا طلبها. فيجب على الشاهد أن يكون قائما بالشهادة، لا يشهد إلا بحق، ولا يكتم الشهادة إذا احتيج إليها، ولا تكتم الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يحرف الشهادة ويكذب فيها على حسب هواه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يشهد لله براءة لذمته، ولا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تحابي أحدا بشهادته، فتشهد للقريب أو للصديق، وأنت كاذب تشهد معه وأنت كاذب، من أجل أن تنفعه بزعمك تساعده، وأنت في الحقيقة تخذله وتضره. قل الحق ولو كان مرا، على القريب والبعيد، بل على نفسك، والدين والأقربين. لا تحملك القرابة على أن تحيف في الشهادة، بل تؤديها على الوجه المطلوب، سواء كانت لهم أو عليهم، شهاداتهم قائمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى الكافر إذا شهدت عليه لا تحيف في شهادتك، تكون صادقا في شهادتك، تقول هذا كافر لا يعني يجوز لك هذا، تكون قائما بالشهادة على البر والفاجر والمسلم والكافر والقريب والبعيد حتى مع نفسك. الشهادة مسؤولية، ليست كلمة تقال على حسب رغبات الإنسان، الشهادة مسؤولية عظيمة. شهادة الزور والعياذ بالله من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر شهادة الزور. وفي الحديث لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. الشهادة ما هي سهلة، الناس الآن أو بعض الناس سهلون بالشهادة، يعتبرون فزعة لما يفزع لصديقه وقريبه وقبيلته، هذا ما في خير، يشهد لهم ولو كان أنه كذاب، يعني من باب المساعدة عندهم، من باب الفزع، ولا يدري المسكين عن مسؤولية الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. يشهد على شيء ما يعرفه ولا يدري عنه، ما يجوز هذا، ما يجوز. تشهد إلا ما شهدنا إلا بما علمنا، ما تشهد إلا بشيء تعلمه، ما اللي ما تدري عنه ولا تعرفه لا تشهد، عافيك الله. بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. ختم الآيات بما بدأها به، بقوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الصلاة أول الأمر وآخر الأمر، يحافظون على وقتها، يحافظون على جماعتها، يحافظون على أركانها وواجباتها وشروطها، حافظون عليها، يأتون بها محفوظة من كل نقص أو كل مبطل. ما هو المجرد أنك تصلي فقط، تركع وتسجد وتقوم، ما هو هذا المطلوب فقط، المطلوب تكون صلاتك صحيحة، صلاتك قائمة، تكون صلاتك على الوجه المشروع. ما هو هواك تصلي بأي وقت تريد، إلى قمت الضحى تصلي، ولا إلى قمت المغرب، لأن بعض الناس ينام كل النهار، يسهر الليل وينام النهار، إلى قام المغرب يصلي صلوات فائتة، ما تقبل منه. ويقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة، يفرض على الله جل وعلا أنه يقبلها، سأل الله لا ما تجزي هذا ولا تنفعه. حافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة، تحافظ على أركانها، على شروطها وواجباتها وأعمالها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. هو المقصود صورة الصلاة، صورة الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله

يخرج منها بدون تسليم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع، ما في مانع يستعمل مزيل العرق، يستعمل الأدهان التي يحتاج إليها بشرط أن تخلو من رائحة الطيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن الكتب في التفسير؟ الكتب في التفسير كثيرة ولله الحمد، وأحسنها ما تقادم منها، ما تقادم منها فهو أحسن، كتفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير الإمام البغوي، وتفسير ابن كثير، هذه التفاسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن أو بالأحاديث أو بأقوال الصحابة والتابعين، هذه أجود أنواع التفسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل زكاة الفطر تخرج من الطعام فقط؟ نعم، مما يوكل في البلد، من طعام البلد المعتاد، من أين تخرج؟ من القيمة؟ ما تجوز القيمة، لابد من الطعام أيا كان هذا الطعام الذي يوكل في البلد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهل يكفره أي أحد أم أن هذا خاص بالعلماء وأهل العلم؟ إذا كان جاهلا ولا يعرف المعروف أمور الدين هذا يبين له، يوضح له، فإن أصر بعد العلم والبيان فإنه يحكم بردته، ولكن يتولى هذا أهل العلم راسخين في العلم، ما كل واحد يتولى التكفير والحكم بالردة، ما كل واحد يتولى هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سؤال من فرنسا، يقول صاحبه: تريد دولة فرنسا أن تصدر قانونا تمنع لبس النقاب، فإذا تحقق ذلك فما هو الواجب على المستضعفات التي لا يستطيعن الهجرة؟ هذا من آفات الإقامة في بلاد الكفر، إنهم يفرضون عليك أنظمتهم وكفرهم ونظامهم، وهذا مما يوجب الهجرة إذا استطاع الإنسان يهاجر، وعليها أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب والنقاب ولا تخضع لأحكام الكفار مهما أمكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب؟ ولا تخرج أيضا للأسواق والتجمعات، تبعد عن هذه الأمور التي تفرض عليها خلع الحجاب، تبتعد عنها ما استطاعت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب يكون بالمحافظة عليها دائما، فإذا تكاسل عنها الإنسان يوما أو يومين فهل يكون داخلا في الأجر؟ السنن والنوافل على قسمين: سنن مؤكدة يحافظ عليها مثل الرواتب التي مع الفرائض إلا في السفر، هل يحافظ عليها إلا راتبة الفجر فلا تترك لا في حضر ولا في سفر، أما بقية الرواتب ففي السفر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبة، وأما ما عدا ذلك فيحافظ على الرواتب مع الفرائض، هذه سنة مؤكدة. على الوتر أيضا حافظ عليه وهو سنة مؤكدة، فأما غير المؤكدة فهذه يجوز لأنه يتركها، إذا تركها مع الأجر، وإن فعلها يكون له أجر، فالمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات التي تكون في أول صلاة العيدين والاستسقاء؟ ورد أن يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في منتصف النهار؟ الاستسقاء تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة من ليل أو نهار، ولكن من حيث الجماعة صلاة الاستسقاء جماعة هذه تكون مثل صلاة العيد، أحكامها مثل أحكام صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة لحفاظ القرآن. أن يستمروا في حفظ القرآن ولا يغالوا فيه